إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الأهمية، نحاول أن نجاوب فيه على مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بهذا الموضوع. والله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما نقول وبكل ما نسمع، آمين. موضوعنا تحت عنوان نداء إلى ناذر، نداء إلى ناذر، أو تحت عنوان النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير. قال الله عز وجل في معرض مدحه للمؤمنين، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: لا تنذروا، لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لا تنذروا، لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم كذلك رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، قال: أخذ النبي ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. والسؤال: لماذا كره الإسلام النذر؟ وكيف نوفق بين حديث النبي الذي نهى فيه عن النذر وكره فيه في النذر وبين مدح الله للذين يوفون بالنذر؟ وما هي أنواع النذور؟ وما الذي يوفى منها ولك فيه أجر؟ وما الذي لا يوفى منها بل إذا وفيته عليك وزر؟ أولا، لماذا كره الإسلام النذر؟ كره الإسلام النذر لأن الدين يسر، كما قال رسولنا فيما رواه الإمام البخاري: إن الدين يسر. ومن يسر الإسلام وسماحة هذا الدين أنه كره النذر وإن كان في طاعة. ليه؟ لأن فيه إيجاب لشيء لم يوجبه الله عليك. رجل مريض، ماذا عليه؟ يأخذ بالأسباب ويتداوى ويقول أولا وآخرا: يا رب. مش كده؟ انتهى. إنما يقول: لا يا رب، لئن شفيتني لأتصدقن بألف دينار، لئن شفيتني لأتصدقن بلحم شاة، لك علي نذر في هذا. بتكلف نفسك بشيء لم يكلفك الله به أصلا. الإسلام يسر، لا يريد أن يوقع الناس في عنت وفي مشقة. فالنذر إلزام للإنسان بطاعة لم تلزمه بدون هذا النذر. اثنين، الإنسان بالنذر يوجب على نفسه شيئا عافاه الله منه أصلا، وقد يوفي وقد يبخل، إذن هو يعرض نفسه للبلاء. والإنسان ينبغي عليه أن يأخذ بأسباب العافية والسلامة الدينية والدنيوية من كل وجه. والناذر حمل نفسه أمرا ولا يدري أيوفي به أم يخلف فيه، ولو أخلف عرض نفسه لمعصية الله، وهذا من أسباب البلاء. ثالثا، كره الإسلام النذر لأن العبادة لا تتم ولا تكتمل إلا بالإخلاص، وقد يدخل في النذر عدم إخلاص. العبد إذا قال: لله علي نذر لئن شفاني لأصلين 20 ركعة، لأتصدقن بكذا، لأفعلن كذا، فإن حصل له الشفاء أتم النذر ونفذ الطاعة. أوليس في هذا شبه معاوضة ومقابلة؟ يا رب، لئن فعلت لي لأفعلنك، لأفعلن لك، لئن أعطيتني ما أريد لأعطينك طاعة. أوليس هذه قلة أدب؟ سوء أدب مع الله. من أنا حتى أشترط على الله أصلا؟ لئن فعلت لأفعلن، ولئن لم تشفيني فلن أفعل. أنا أشترط على ملك الملك والملكوت وملك الملوك، هذا سوء أدب، وقد يدخل فيه ما يهدم الإخلاص. ده أنا صليت عشان شفاني، ده أنا صدقت ب100 جنيه عشان نجحني. يا أخي، الإخلاص المحض يجب أن يكون هو الداعي لك والحامل لك على كل طاعة، لا من أجل جزاء عاجل أو مصلحة دنيوية. أي نعم. رابعا، الناذر جزم على فعل ولم يعلقه بالمشيئة، وهو من هذا الشبه، من هذا الوجه يشبه المتألي على الله. خامسا، أكثر الناس، ودي مصيبة، أكثر الناس يظنون أن النذر هو السبب الأصيل في حصولهم على ما يرجون من الله، وهذا كذب بنص السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيء. نذرت ما نذرتش كان هيحصل لك ما حصل لك. يقول لك: أنا بقالي سنة عيان، يا رب يا رب يا رب، مفيش فايدة، خدت بالأسباب وذهبت إلى الأطباء وأخذت الدواء، مفيش فايدة. أم واحد قال لي بقى: طب ما تعمل نذر، خلاص يا رب لو خففتني هذبح عجل. خف، بص بقى، بقالك سنة بتقول يا رب، مفيش فايدة، شفت العجل ده، مشكلة العجل ده، العجل بتاع البدوي ده خصوصا، عجل البدوي مشكلة، مشهور. ما هذا؟ هذا كذب على الله. لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. هو لو إنسان محترم أصلا ما كان تصدق من غير ما يوجب على نفسه نذر، داووا مرضاكم بالصدق، سبحان الله، فعلا يستخرج به من البخيل. طيب، من أجل هذه الأسباب الخمسة كره الإسلام النذر. أنواع النذور إيه؟ هناك نذر في طاعة ونذر في معصية. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه. قال النووي الإمام العلم: وقد أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم به طاعة. طاعة، يا رب لك علي نذر أن أصلي 10 ركعات، توفي ولا ما توفي؟ توفي، لنا طاعة، طاعة. وهذا الذي مدحه الله بداية لا توجب على نفسك شيئا بنذر، غلط، مكروه. فإذا فعل وكان النذر في طاعة فعليك أن توفي، هنا يمدحك الله. وده رد على السؤال الثاني، ففي نذر في طاعة ونذر في معصية. سؤال: ماذا لو نذر الإنسان نذرا فيه طاعة ولكن طرأ عليه طارئ فأعاقه عن الوفاء به، ماذا يفعل؟ إنسان نذر أن يتصدق ثم افتقر، نذر أن يعتمر ثم مرض بمرض مزمن عضال، عجز عن الوفاء بالنذر، ماذا عليه؟ البارحة، نعم، جاءتني فتاة ربما هي السبب في هذا الدرس، تقول لي: مرضت وأنا صغيرة لمدة عام أخذنا بأسباب الشفاء دون جدوى، نذرت أمي أن تذبح شاة لله إن برئت، فبرئت. فلما برئت قالت: هذا النذر في كل عام في هذا الموعد سأوفيه. فين السؤال؟ الآن افتقرت، عجزت عن الأداء، تعملي؟ قال: خايف أعيا عشان النذر، وخايف يحصل لي عشان النذر، أعمل إيه؟ قلت له: طيب أنت سألتي أحد غيري؟ قالت: آه، الشيخ فلان إمام المسجد الفلاني. قال لي: يا بنتي خلاص خلاص، كل سنة توزعوا لحمة 10 كيلو لحمة بدل الخروف. قلت: إيه الشيخ السمين ده؟ الناس اللي بتألف دي. آه، ده الإمام بتاع المسجد اللي بيصلي. هو كل واحد بيصلي بالناس بقى مفتي؟ هو كل واحد حفظ القرآن ينفع يفتي؟ الكلام في الدين في بتحريم أو تحليل له أهله. فلا، هذا صوته طيب، ندي الصوت، نصلي ورا، حلو، يفتي ليسكت. الفتوى هي: اسمع يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذه الأحوال. روى الإمام أبو داود في السنن، والحديث موقوف على ابن عباس وهو صحيح. قال ابن عباس: ترجمان القرآن البحر الحبر. قال: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين. خلاص، قلت: يا رب كل سنة أعمل عمر، ما عنديش فلوس أعمل، خلاص مش قادر، أعمل إيه؟ كفارة يمين، أطعم 10 مساكين أو أكسو 10 مساكين. هذا على التخيير، تطعم أو تكسي، فإن عجزت عنهما إلى الثالثة. صيام إيه؟ 3 أيام. في بعض الطيبين برضه يقول لك: عليك كفارة يمين، صوم 3 أيام، مش بمزاجك ولا بمزاجه. الإطعام والكسوة أولا على التخيير، طبعا في عتق رقبة، ما عادش عبيد النهاردة. فإن عجزت عن الثلاثة، عتق رقبة أو إطعام 10 أو كسوة 10، إن عجزت فصم 3 أيام متواصلة أو متقطعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جميل. قال ابن تيمية شيخ الإسلام في الفتاوى، مجموع الفتاوى: إذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء بها، لكن إذا لم يوفي بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر علماء السلف. يبقى النذور أنواع: نذر في طاعة يجب عليك الوفاء به، فإن عجزت لعارض خارج الطاقة فعليك إيه؟ كفارة يمين. جميل. النوع الثاني من النذور نذر في معصية. النبي قال فيما رواه البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصي. يبقى في نذر في معصية. زي إيه؟ إنسان نظر أن يصوم أول يوم في عيد الفطر، لو صام يبقى أصاب ولا أساء؟ أساء، لأن الصيام أول يوم في عيد الفطر حرام حرام. طب قال هصوم تاني يوم في عيد الفطر، لا بأس لأنه يجوز. طب قال هصوم تاني يوم في عيد الأضحى، حرام، ما في صيام في عيد الأضحى، هذه أيام أكل وشرب وله مباح، مش كده؟ لكن ينفع تبدأ الصيام من ثاني أيام الفطر. أي نعم. واحدة معذرة قالت لابن جارتها أنا نذرت يوم ما ربنا يكرمك وتنجح أرقص لك. والله بيحصل. تقول لك ندرها لك يا ابني، ندرها لك يا شيخة هدي الله يهديك، نذر في معصية. قال نذر لئن شفاني الله هذبح عجل للبدوي يوفي. يا راجل ده النذر عبادة لا نتوجه بها إلا لمن؟ لله. بدوي إيه وبتاع إيه؟ لله. يا في نذر في معصية هذا لا يوفى. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله. وروى الإمام النسائي والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. واضح؟ يبقى انا نذرت نذر في معصيه، اوعى تعمله. طب والحل؟ كفاره يمين، فيه كفاره يمين. وروى الامام احمد في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصيه وكفارته ككفارة يمين. كلام واضح جدا. هناك نذر في طاعة يجب فيه الوفاء، فإن عجزت لعارض فعليك كفارة يمين. نذر في معصية لا يجب فيه الوفاء ويجب عليك فيه كفارة يمين. ثالثا، احنا نتكلم في انواع النذور. ثالثا، نذر فيما لا تملك. أخرج الإمام النسائي والحديث صححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. ينفع يا إخواني أقول، هسألكم سؤال ولله علي نذر، اللي يجاوب عليه أديله ميكروفون الجامع. لو أجاب أحدكم هل أوفي بهذا النذر؟ هو الميكروفون ده ملكي أصلا؟ لا نذر فيما لا تملك. وهناك قصة وقعت لصحابية وعقب النبي عليها بهذه الكلمات. الكفار الملاعين أغاروا على مربض من أغاروا على مبرك من مبارك الإبل. النبي كان بيجمع الإبل في مكان على أطراف المدينة، ده الجراج بتاع الجمال بتاع الصحابة. الإبل المعدة للقتال ده المكان بتاعه، وكان بين الإبل ناقة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الناقة السريعة المسماة بالعضباء، كان عنده القصواء والعضباء. القصواء دي اللي بركت الجمع اتبنى مكانها، القصة اللي بتعرفها. العضباء سريعة جدا. أغار الكفار على مبرك الإبل، قتلوا الحارس وخطفوا امرأة المسلمة وساقوا أمامهم عشرات الإبل، وكانت العضاء ضمن الإبل التي سرقت. قيدوا الصحابية، فلما حطوا في رحالهم في منازلهم استطاعت الصحابية أن تحل الوثاق، عرفت تفك القيد، وخرجت تحت جنح الليل لتفر، وكلما همت بركوب ناقة رغت. رغت صوت الجمل اسمه ايه؟ رغاء، وصوته قوي الجمل رغاء، وصوت الشاه ايه؟ ثغاء، وصوت المية ايه؟ خرير، وصوت القلم ايه؟ صرير، وصوت الضفدع ايه؟ نقيق، والاسد زئير. مش عايزين نخش في الحمير بقى، حلو نقف لحد الاسد. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما همت بركوب ناقة او جمل رغى، فتترك، مش عايزة انه يشعر بها، الى ان وصلت الى العضباء فركبتها سالمة، والعضباء في صمت رهيب سكتة، كانت تتعاون معها على البر والتقوى، سكتة، ناقة مؤدبة، سبحان الله. فركبتها وانطلقت، فأحسوا به فانطلقوا من ورائه، وكادوا أن يمسكوا بها. عندها قالت: يا رب يا رب، لك علي نذر، لئن عافيتني وسلمتني ونجيتني منهم لأذبحن لك العضباء. ربنا كرمها وهربت. أول ما وصلت قالت للنبي: لو سمحت اديني العضباء بقى. ليه؟ هذبحها. ليه؟ نادر لله. قال: بئسما جازيتها، ده انت قطعت نفسها وربنا كرمك عليه، المكافأة تذبحيها، هل جزاء الإحسان يعني إلا الإحسان؟ بئسما جازيتها، إنه لا نذر فيما لا تملك ولا نذر فيما لا تطيق. إذا النذور أنواع: نذر فيه طاعة، نذر فيه معصية، نذر فيما لا تملك أربعة، نذر فيما لا تطيق. واحد مريض: يا رب لئن شفيتني لأصلين لك في كل ليلة 100 ركعة. أتطيق؟ يا رب لئن شفيتني لأصومن لك ما بقي لي من عمر. ده كلام. أتطيق؟ ما هذا؟ اسمع هذا الحديث العظيم عشان تحمد ربنا على نعمة الإسلام اللي هو أيسر الشرائع، شريعة النبي محمد. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقيل: نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي: مروه فليتكلم وليستظل وليتم الصوم. ما هو شرع في الصيام خلاص، يبقى يكمل النهاردة. هذا نذر فيما لا تطيق. الراجل ده كان اسمه ايه؟ أبو إسرائيل كنيته. النبي بيخطب الجمعة لا واحد واقف في الشارع، الله واقف ليه بره ده؟ قالوا نذر لله انه يقف ما يقعدش، سبحان الله العظيم، وما يتكلمش ويصوم على طول ولا يستظل بظل، فنهاه عن ذلك وقال لا نذر فيما لا تملك ولا نذر فيما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت ظالم لنفسك ليه؟ ربنا يا أخوانا من كمال حبه للعدل نهاك من خلال سنة رسوله عن القزع وعن أن تجلس وبدنك بعضه في الظل وبعضه في الشمس، ونهاك أن تمشي بنعل واحدة، صح؟ كل دي نصوص صحيح. القزع اللي هم العيال اللي بتحلق كابوريا حرام شرعا لأسباب كثيرة، عايزك بعد الدرس لأسباب كثيرة. خلاص، أول حاجة إنه ينافي وقار المسلم، المسلم جميل وقور، لما اللي بيحلق كابوريا ده فيه شبه من النسانيس والقردة، مسخ شكله. اثنين، هذا فيه ظلم لبعض البدن، خففها من هنا قوي قوي ومبين جلد دماغه وهنا الشعر كثيف، ثم الحتة القرعة دي أو ده الشمس تخبط فيه وفي الشتاء تسقع، والتانية في دفى وفي ظل. طبعا لو جات لك من عند ربنا مالناش دعوة، عشان الجماعة الصلع ما يزعلوش، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انا ماشي وفردة جزمة اتقطعت ما ينفعش البس، اقلع التاني، اصبر اقلع التاني، اما ان تنتعل في القدمين او تمشي حافي. ليه؟ قاعد في الظل ما بقاش رجلي في الشمس وجسمي في الظل، تظلمت جزء من بدنك كده. فلكمال حب الله ورسوله للعدل نهى عن هذه الاشياء، والناذر الذي كلف نفسه فوق الطاقة ظلم نفسه، وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل يا شيخنا. الأخ الفاضل بيقول هل يفهم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره عن هذا المصلي الذي قام أثناء الخطبة وما قعد، هل يفهم من ذلك أنه يجوز لخطيب الجمعة أن يستفهم من الناس عن شيء أثناء خطبة الجمعة؟ الجواب نعم، ويأمر وينهى ويسأل ويجاب، وللمأموم أن يسأل خطيب الجمعة أثناء خطبة الجمعة ويكلمه في الأشياء الضرورية. هذا الرجل الذي دخل المسجد في يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال، انقطع المطر، هذا كان أثناء الخطبة، فادعوا الله يغثنا. فقطع النبي الخطبة ودعا له اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ودعا، فهذا جائز. أما إذا تكلم المأموم مع آخر حتى ولو كان سيأمر بمعروف فقد لغى، حتى وإن قال له أنصت فلا جمعة له. يعني إيه لا جمعة له؟ يصليها ظهر؟ لا، هيصليها جمعة لكن لا ثواب له في هذه الجمعة، ده المعنى. بل هناك حديث في وصف شديد، النبي قال من تكلم والإمام على منبره فهو كالحمار يحمل أسفارا، ومن قال له أنصت فقد لغى. تخيل ده الخطيب بيتكلم وده بيهمس مع اللي جنبه وده بيقول كلمتين وده يمكن بيعلق على كلام الشيخ مش عاجبه، ده حمار. النبي قال عنه كده من تكلم والإمام على منبره فهو كالحمار يحمل أسفارا، ومن قال له أنصت فقد لغى. طب يا شيخ ما هو عامل دوش، لا تكلم بل اكتفي بالإشارة، لك أن تشير، هذا جائز، إنما لا تتكلم. أي نعم. يبقى قلنا النذور أنواع: نذر في طاعة، نذر في معصية، نذر في ما لا تملك، نذر في ما لا تطيق، خامسا النذر المشروط، النذر المشروط. وقلت في أول كلامي هذا فيه سوء أدب مع الله، ومع الأسف هو أكثر ما يقع من الناس من نذور: يا رب إذا شفيتني تصدقت بألف جنيه. إذا دي أداة شرط، لو أعطيتني كذا سأعتمر، لو ده شرط، أداة شرط، من أنا حتى أشترط على الله؟ هذه قلة أدب. سادسا من أنواع النذر وهو أفضلها النذر المفتوح بلا قيد وبلا شرط. احنا من البداية بنقول لك ما تنذرش، اراد ان ينذر يبقى بلا شرط، كنذر ام مريم عليها السلام، قالت ايه: إني نذرت لك ما في بطني محررة. لو قومتني بالسلامة، لا، لو جالي ولد لكن نفسها يجي لها ذكر، لكن ما اشترطتش. فين الشرط؟ ما فيش، نذر مفتوح بلا قيد ولا شرط. امرأة مؤدبة: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. والسؤال: ماذا إذا نذر الإنسان نذرا مطلقا ولم يسمي؟ إنسان نذر نذرا مطلقا ولم يسمي شيئا، كقوله: لله علي نذر إن شفاني، اللي هو إيه؟ ما سماش. بيحصل. لله علي نذر، لو الولد نجح بمجموع كبير أصدق إيه بالنذر ده؟ ما قالش، سابها كده عايمة. بيعمل إيه؟ النبي محمد هيقول لك يعمل إيه، بس صلى عليه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه: ومن منة الله علينا أن نلتزم بالأحاديث الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. خلاص، قال لله علي نذر إن شفاني أن أفعل كذا، شفاه الله، يعمل إيه؟ كفارة يمين. هو ما حددش حاجة أصلا، يبقى عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، هذا على التخيير. فإن عجز فصيام إيه؟ 3 أيام متتابعة أو متقطعة، كل ذلك لا بأس به. طيب، وماذا عن نذر الإنسان في حال الغضب اللي العلماء بيسموه نذر اللجاج والغضب؟ إيه نذر اللجاج؟ إنسان ساعة غضب قال لمراته: إن دخلت دار فلان لله علي نذر أن أصوم شهر، أن أخذ كل ما معك من ذهب، أن أفعل أو لا أفعل. خرج النذر هنا مخرج اليمين، هو ما قصد به وجه الله أصلا، إنما قصد به أن يحملها على فعل شيء أو يزجرها عن فعل شيء. وقول أكثر العلماء في هذا النذر أن فيه كفارة يمين، وهو قول عمر بن الخطاب الفاروق وعائشة رضي الله عنهما والحسن رضي الله عنه وطاووس والشافعي وأحمد. طيب، وما حكم النذر المتعدد؟ يعني ايه؟ واحد قال يا رب لو رزقت بنتي بعريس كويس انا بقى هذبح خروف وهتصدق بألف جنيه وهطلع واحدة مسكينة عمرة وهعمل فرح كبير واجيب فيه بيرة، ده اسمه نذر ايه؟ متعدد، كذا حاجة علقها على شيء واحد. ما حكم النذر المتعدد؟ اولا ما كان منه من طاعة، ما كان منه في طاعة ففيه الوفاء، فإن عجز فعليه كفارة يمين، ومن كان منه في معصية فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي أنا من ثلاث دقائق لسه قايله. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقيل: نذر أن يقوم ولا يقعد، أدي واحد، ولا يستظل، اثنين، ولا يتكلم، ثلاثة، ويصوم. قال النبي: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، لأن الثلاثة دول مش في طاعة، لأنه كلف نفسه بما لا يطيق. ثم أمره بالوفاء بما كان في طاعة وليتم الصوم. ده حكم النذر المتعدد. يبقى النذور كم نوع بقى يا مشايخ؟ ستة. ايه؟ ما تيجي نعدهم سوا كده: نذر في طاعة، نذر في معصية، نذر فيما لا تملك، نذر فيما لا تطيق، نذر مشروط، نذر مفتوح، نذر اللجاج والغضب، نذر متعدد. ثمان أنواع. ثمانية. ثمان أنواع. سؤال كمان عشان نروح: هل يجوز الأكل من النذر في شأن الناذر؟ لله علي أن أذبح شاة، ذبحها، يأكل منها؟ لا. طب شوية شربة؟ لا. انس فلا تأكل من النذر ولا من الكفارات. ما أنا علي كفارة يمين، هأكل عشر مساكين وأنا مسكين أكل في وسطهم، ما أنت واكلها ولع يا أخي، ما تأكلش. ليه؟ لأن هذا من الديون الواجبة عليك، ده دين في رقبتك، تأكل منه إزاي؟ مش بتاعك. شفت النذر النبي نهاك عنه ازاي؟ كله حصرات يا اخي. لا تنذروا فان النذر لا يرد من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. صعبان عليه الخروف قوي هيموت، ما تاكلش عشان تتعلم الادب بقى. ان هذا دين واجب عليك لا تاكل منه. تقول ازاي؟ للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل الذي قال في أول ليلة من ليالي رمضان لزوجه: أنت علي كظهر أمي. الوسيدك سلم بن صخر البياضي كان عنده قوة في الباءة عجيبة، أوتي قوة في جماع النساء عجيبة ما شاء الله، فهو خايف يضاجع زوجته بليل فيظل معها حتى يؤذن للفجر، يبقى جامع في نهار رمضان يبقى كفارة بقى شديدة. فعشان يحلها عمل ايه؟ قالوا بكرة رمضان. أم قال لمراته أنت علي كظهر أمي لو جامعتك في رمضان. طب ده أنت قال كده حلها يعني. هو أول ليلة في رمضان جامعة وراح للنبي بيبكي، قال له أعتق رقبة، ما هو دي كفارة المجامع وكفارة الظهار، أعتق رقبة. قال رقبة، وضرب بكفه على صفحة عنقه وقال رقبة، الله ما أملك غيره، رقبتي دي بس. أنا مسكين جدا. قال له صم 60 يوم، قال وهل فعل ما فعل بي إلا الصوم؟ ده أنا من يوم ما أدرت 60 يوم ده مش هخلص بقى. قال له طيب أطعم 60 مسكين. قال له والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر منا، ده احنا غلابة قوي. قال له قعد جيس كات صدقة تمر، أم النبي اداله مكتل يعني تمر كتير تمر، وقال له خذ كل وأطعم أهلك وأطعم 60 مسكين. الشاهد ان دي كفارة وهو كل منها، كل وأطعم أهلك وأطعم 60 مسكين، يعني عمل المحظور وخد جايزة. روح قبل ما يعمل كفارة الظهار جمع مراته تاني وراح للنبي تاني يبكي، في ايه؟ قال له أنا جمعتها من قبل ما أؤدي الكفارة وربنا قال من قبل أن يتماسى. طب ليه؟ قال رأيت بياض خلخالها في قدمها فلم أملك نفسي فما أمره بكفارة أخرى. الحديث ده والله العظيم أنا عملت خطبة جمعة قبل كده، يمكن تطلع منه فوائد كثيرة. منها أولا إن اللي جمع مراته بعدما ظهر منها قبل أن يؤدي الكفارة فلا كفارة ثانية عليه، هي كفارة واحدة. بعض الناس يظنون أن الرجل لو قال لزوجه أنت علي كظهر أمي وجامعها قبل أن يؤدي الكفارة فقد زنى، وهذا قمة الغباء. زنى إيه يا عم؟ دي مراته، هو طلقها. ده لو قال لها أنت طالق وجامعها أثناء العدة بنية المراجعة فقد رجعت بفعل من أفعال الزوجية، لكن قتل الله الجهل. الفائدة الثانية إنه هذا الرجل عجز عن أداء كفارة الظهار، فمن الذي أدى عنه؟ رسول الله. من أين؟ من صدقة المسلمين. إذا اللي عليه كفارة ويعجز عن أدائها، المفروض إدارة المساجد لو في إدارة أصلا وعندها فقه أصلا تطعم عن هؤلاء. النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. على أي حال، هذا الرجل هنا أكل من الكفارة، فكيف تقول يا شيخ أن الناذر لا يأكل من نذره ولا يأكل من الكفارات لأنها من الديون الواجبة في عنقه؟ الجواب النبي أعطاه فوق ما يكفر به، ده له بلح كتير يؤدي به الكفارة وعليه إيه؟ زيادة، فأكل من الزيادة وكفى الله المؤمنين القتال. اتحلت إيه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان، أبي نذر نذرا في طاعة ومات قبل الوفاء، هل على أوليائه من شيء؟ الجواب نعم، ابنه يوفي بالنذر، ملوش أولاد، أبوه ملوش، أخوه العصبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه، فقال رسولنا اقضه عنها. يبقى اللي يموت وعليه نذر في طاعة ابنه يوفيه. كيف نتصرف في تركة المتوفى بعد موته؟ الشرع بيقول ايه؟ نمرة واحد، نجهزه من التركة، الكفن من فلوسه، أجرة المغسل من فلوسه، أجرة اللي هيدفنه وأجرة سيارة نقل من فلوسه. ما يجيلكش بقى عمك ولا خد الكفن قل له آسف. ليه يا ابني ده أخويا؟ آسف، من فلوسه يا عم الحاج، هو من ماله ولا يهناله، الشرع بيقول كده. اثنين، قضاء الديون قبل ما نقسم التركة، ولو استغرقت الديون كل التركة، ولو ترك أطفالا صغارا مش دعوة، ماتوا 27,000 جنيه مديون بجانب 20,000 سدوهم، والعيال لهم رب. ده لو ميت شهيد، شهيد وعليه دين يحبس عن الجنة حتى يعفو صاحب الدين أو يقضى هذا الدين، فيش كلام. طب الديون يا شيخنا كم نوع؟ نوعين، ديون للخالق وديون للخلق، عليه نذر ما هو ده دين، كفارة يمين ما هو ده دين، كفارة ظهار ما هو ده دين، كفارة جماع في نهار رمضان ما هو ده دين، ديون للحق وديون للخلق. نبدأ بسداد ديون من أولا؟ ديون ربنا ولا ديون عباد الله؟ من أهل العلم من قال ديون الله دين الله أحق أن يقضى، ومنهم من قال ده كلام أبو حنيفة، قال أبو حنيفة نقضي ديون الخلق أولا. وده كلام حلو عاجبني أنا بقول به. ليه؟ قال الله يرجى منه التجاوز والعفو، ربنا كريم يسامح، لكن جارك هياخدهم من حسناتك في الآخر، فنسد ده الأول. خلصنا أداء الديون وفي فلوس، قبل ما نقسم التركة نعمل ايه؟ تنفيذ الوصية. الوصية لصاحب المال أن يوصي على الأكثر بكم؟ بالثلث، الثلث والثلث كثير، ولا يوصي لواحد من الورثة، لأن النبي قال لا وصية لوارث. وش وصيتي؟ المصنع الفلاني لأخوك فلان، وصية باطلة لا تنفذ، لهذا له حق في التركة بالقرآن والسنة، الوصية الواحد من غير الورثة. طيب جهزناه من فلوسه وسدنا الديون من فلوسه ونفذنا الوصية، بعد كده نقسم التركة بقى على مراد الله وعلى مراد رسوله، يعني بالشرع مش بالأهواء. أي نعم. السؤال قبل الأخير، وما الحكم في النذر إن كان لغير الله تعالى؟ المدد يا فلان، لو شفتني هندر لك العجل. النذر لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، فلا ننذر لملك مقرب ولا لرسول مقدم ولا لولي صالح، إنما ننذر لمن؟ لله فقط. قال الله عز وجل لمريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرته للرحمن. للرحمن، النذر لله فقط، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وما حكم من نذر أن يذبح لله ولكن عند ضريح؟ في ناس مغرمة بكده، أنا هنذر لله بس عند سيدنا فلان، ستنا فلانة، الوالي فلان، الشيخ العرب علان، هو بينزل لله بس عايز يذبح هناك عشان هناك في بركة. الجواب: الذبح عند القبور والأضرحة بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر. هذا لو كان الذابح سيذبح لله عند الضريح، أما إن كان سيذبح لصاحب الضريح فهذا صريح الشرك. الكلام ده مهم جدا. إيه الدليل على هذا الكلام؟ كلام سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أبو داود بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، بوانة مكان في الحجاز، فقال: يا رسول الله، نذرت أن أذبح إبلا في بوانة. فقال له النبي: هل كان فيها وثن يعبد؟ بوانة دي يا ابني كان فيها صنم؟ كان فيها تمثال؟ كان فيها حد بيعظم من دون الله، بيسأل من دون الله؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ بيعملوا مولد هناك، عيد؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشاهد: لو قال له أيوة كان فيها وثن، كان قال له وفي؟ لا. كان فيها ضريح، كان قال له وفي؟ لا. فأنت بتذبح لله، رايح عند ضريح فلان أو علان ليه؟ اشمعنى هناك؟ عشان أهل الغلابة هناك نصابين، هو الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان، ده اللي بيستاهل الصدقة، اللي يستحي يسأل عنه، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحاف، لا يلحف في المسألة، ولا شهادات والدين وادي الورق وانا عيال، عفته تربط لسانه. اوعى توفي بنذر لله في مكان يسأل فيه غير الله. وعند الأضرحة بيحصل ده: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، والنبي قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبعدين بيطوفوا حوالين الضريح. يا ابني ده الطواف عبادة، ما تنبغي إلا حول الكعبة فقط، وليطوفوا بالبيت العتيق، بالطوف حوالين ضريح. سبحان الله العظيم. قلت الجملة دي قبل كده وهقولها تاني. قرأت في جريدة إن أستاذ دكتور في علم الهندسة، شوف يعني عقلية ما شاء الله، أستاذ دكتور في علم الهندسة بيعتب على البعض، يقول: إحنا ما بنطفش حوالين الأضرحة، إحنا بس بننظم حركة الناس حوالين الضريح، فبنعمل بابين، باب الناس تخش منه وباب الناس تخرج منه، فاللي يبص يتهيأ له إن الناس بتلف. شوف شوف اللي بيلف علينا ده، احنا دخلنا وشوفنا، انا دخلت جوه ضريح البدوي وشفت، وسبع اشواط وبوس في الرخام ناخد البركة من الحديد. ما هذا؟ اصنام عصرية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ادي واحد. وبعدين بيحكي حكاية استاذ دكتور مهندس الهندسة، بيقول انه عندهم ضريح في محافظة الدقهلية. الضريح ده سبب بناؤه ايه؟ ومين اللي بناه؟ اللي بناه واحد مهراجة، مهراجة يعني هندي، صاحبنا فاكرني هندي، يعني واحد كافر من عباد البقر، مهراجة. طب بناه ليه؟ يقول لك شف المنام وهو في الهند الشيخ فلان العابد، فانطلق وهو اسمه النجار، ضريح النجار، شاف النجار ده بيعمل ايه، حاطط ايده على ثقب في السفينة والموج مرتفع، قال: يا هذا لما تفعل ذلك؟ قال: أسد خلل السفينة حتى لا تغرق. ما هو نجار بقى، هو اللي مظبطها كده. طب ما تحط لها خشبة يا حاج ومسمارين. لا عمل كده. فالمهرجة ما يعرفوش، ده نشد في جريدة رسمية. فالمهرجة وعندي المقال، فالمهرجة ما يعرفوش، فسافر من الهند إلى المنصورة. قال: فين النجار؟ قالوا: ده مات. فين قبره؟ قاله: فاشترى قطعة أرض وصنع فيها مسجد كبير وبنى ضريح عظيم للنجار داخل المسجد. دي الكرامة بتاعت من واحد مهراجة عابد بقر شافه في المنام. منذ متى وديننا يبنى على رؤى غير رؤى الأنبياء؟ رؤية النبي بس هي اللي وحي، أي حد تاني لا. هب أنك في منامك رأيت النبي مثلا، وقال لك خلاص ما تصليش من هنا ورايح، ما لا تترك الصلاة، ما خلاص الدين كامل يا حبيبي. طبعا النبي مش هيقول كده، ها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة. خلصوا لا، ده بيبني دين على رؤية واحد عابد بقر. هل انشغلت بالهندسة وفقط وتركت الدين لأهله؟ الفتوى فيه أعني لأهله. ربنا يهدينا. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالنذور. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا جميعا بكل ما سمعنا. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.